باب فرش الحروف سورة صاد وضم فواق شاع خالصة أضف له الرحب وحد عبدنا قبل دخللا وفي يوعدون دمحلا وبقاف دم وثق الغثاقا معا شائد علا وآخر للبصر بضم وقصره ووصل اتخذناهم حلا شرعه ولا وفالحق في نصر وخذ يا ألي معا وإني وبعدي مسني لعنتي إلى. باب فرش الحروف سورة صاد. يقول إيه بقى يا عم الشيخ؟ وضم فواق شاع ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما لها من صيحة واحدة ما لها من, ما لها من فواق. قال لك من فواق ديت وضم فواق شاع فواق قال لك ما لها من فواق. همزة والكساء. ضم فواق يبقى ضم الفاء. شاع اللي هو حمزة. والكساء. والكسائي يقولوا ايه؟ فواق. ما لها من فواق. وبقيت القراء عكس الضم وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبلا. سهلة ديت؟ نعم. اعيدها؟ لا تمام. طيب بعد كده بيقول لحضرتك ايه؟ خالصة اضف له الرحب. خالصة أضف له الرحب إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. قال لك أضف يعني اعملها مضاف ومضاف إليه. يعني إيه أضف؟ يعني شيل التنوين تبقى بخالصة ذكرى الدار. بخالصة أضف له الرحب يعني اعملها مضاف ومضاف إليه. بخالصة يعني شيل التنوين يعني تبقى بخالصة ذكرى الدار. من اللي قرأ كده؟ له الرحب. اللام رمز مين يا عمنا؟ هشام. والهمزة الرحب؟ نافع. يبقى أنا عندي نافع وهشام يقولوا إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. وبقية القراء بالإيه؟ بالتنوين بخالصة ذكرى الدار. في أي مشكلة في الكلام ده يا عم أحمد؟ في أي مشكلة يا أخوانا في الكلام ده؟ ما فيش مشكلة. خلاص بعد كده بقول لك وحد عبدنا قبل دخلنا. قبله يعني قبل خالص. الآية بتقول ايه؟ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اهي واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال لك وحد عبدنا. هنقرأ عبادنا ده نقرأ بالتوحيد تبقى عبدنا. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب بالإفراد أو بالتوحيد. بالإفراد لمين؟ دخلولة. إدى الرمز ابن كثير. يبقى بقية القراء بالجمع. بالجمع باقي القراء. سهلة ديت؟ في مشكلة؟ طيب بعد كده بقول لك وفي وعدون دمحلا. وفي وعدون دمحلا. هذا الآية بتقول إيه يا عم الشيخ أحمد؟ هذا ما توعدون ليوم الحساب. ما توعدون ليوم الحساب صح؟ أيوه. قال لك وفي وعدون دمحلا. يوعدون جابها مطلقة يبقى يريد بها إيه؟ يريد بها الغيب. الغيب. هذا ما يوعدون. يوعدون ليوم الحساب. دمحلا هيبقى لابن كثير. اللي هو مين اللي قرأ بالغيب؟ دمحلا ابن كثير. كثير وابو عمرو. وابو عمرو. يقرأوا بالغيب. وبقية القراء بالايه؟ بالخطاب. خلاص؟ يبقى انا عندي ابن كثير وابو عمرو يقولوا هذا ما يوعدون ليوم الحساب. وبقية القراء هذا ما توعدون ليوم الحساب. ده الكلام ده في سورة ايه؟ في سورة صاد. قال لك وبقاف دم. نفس الآية ده هي جت في سوق دول في سورة صاد اهي. طيب في سورة قاف بتقول ايه؟ بتقول ايه بقى؟ هذا ما توعدون لكل أواب. ما توعدون لكل أواب حفيظ صح؟ دي سورة قاف. ابن كثير بس هو اللي قال لك وبقاف دم. يعني اقرأها بالغيب في سورة قاف دم ابن كثير بس. هذا ما يوعدون لكل أواب. ما يوعدون لكل أبواب حفيظ. لكل أواب حفيظ. اللي قرأها بالغيب هنا مين؟ ابن كثير بس فقط في سورة قاف. يبقى أنا عندي قاف سورة ابن كثير يقرأ في الموضعين بالغيب. وأبو عمرو في صد بالغيب وفي قاف بالخطاب. وبقية القراء كلهم بالخطاب. بالخطاب في الموضعين. بعد كده بقول لك وثقل غثاقا معا شائد علا. وثقل غثاقا معا شائد علا. الآية بتقول إيه؟ الآية بتقول فليذوقوا معا، يعني في الموضع، الموضع الأولاني بيقول فليذوقوه حميما، قوه حميم وغثاق، حميم وغثاق. والآية الثانية إلا حميما وغثاقا. وغثاق. خلاص. إلا حميما وغثاقا. قال لك وثقل معا وثقل غثاقا معا شائد علا. يبقى في الموضوع هثقل، هقول إلا حميم فليذوقوه حميم وغثاق، إلا حميما وغثاق وغثاقا. مين اللي قرأ بالتشديد في الموضوعين؟ حمزة والكسائي وحافظ. شائد علا، الشين رمز حمزة والكسائي، أهي حمزة والكسائي، والعين رمز مين؟ حفص. يبقى حمزة والكسائي وحفص بالتشديد والباقي بالتخفيف. نعم. عكس التثقيل إيه يا عم أحمد؟ التخفيف. يقول إيه؟ هذا فليذوقوه حميم وغساق إلا حميما وغساق. سهلة ديت؟ نعم. في أي مشكلة في الكلام ده؟ وبقيت وحمزة والكسائي وحفص يقولوا وغساق وإيه؟ وغساق. سهلة؟ نعم. بعد كده بيقول وآخر للبصري، وآخر للبصري بضم وقصره. الآية بتقول وآخر من شكله أزواج. أزواج صح؟ وآ بلاش أخ، بلاش نكتبها بالطريقة دي، همزة بعدها آخ ماشي. وآخر للبصري بضم، يعني هضم الحرف الاولاني تبقى وا، والهمزه هضمها تبقى او. وقصره يعني هحذف الايه الالف اللي بعد الهمزه تبقى واو. خلاص. والخاء زي ما هي، والراء زي ما هي، والراء تبقى واخر من شكله ازواج، جمع اخر، جمع اخر اخر بالجمع لمين؟ ابو عمرو. واخر من شكله ازواج، من ده ابو عمرو، واخر بضم الهمزه مع قصرها يعني ما تبقاش بدل، جمع اخر، ما اخر جمعها اخر. واخر من شكله ازواج ماشي. طب بقيه القراء يقراوا ازاي؟ عكس الضم الفتح، وعكس الحذف او عكس القصر الاثبات، يبقى واخر من شكله ازواج. سهله كده لكل القراء، لكل القراء. طيب ماشي سهله ولا عيدها؟ بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ ووصل اتخذناهم حلا شرعوه ولا. الآية بتقول اتخذناهم سخريا، اتخذناهم، سيبنا من سخريا دلوقتي ان فيها قراءتين سخريا وسخريا، خلينا في اتخذناه لان طبعا هيبقى فيها اربع قراءات لما نركب القراءتين والقراءتين. اتخذناهم خلاص. قال لك ووصل اتخذناهم حلا شرعوه ولا، يعني حلا شرعوه اللي هو مين؟ حمزه، حمزه والكسائي، دول شرعوه، وحالة اللي هو أبو عمرو. أبو عمرو. يبقى أنا عندي أبو عمرو وحمزة الكسائي يقرأهم همزة القطع بهمزة وصل. اتخذناهم. ماشي، يعني إيه همزة وصل؟ يعني لما تحذف وصلا وتثبت إيه؟ تثبت وقفا. ماشي، يبقى يقول إيه؟ الآية بتقول الآية إيه؟ اتخذناه. الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ اللهم ذكرني ما نسيت يا رب. آخر مش وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناه، من الأشرار اتخذناهم. ده مين؟ حمزة والكسائي وأبو عمرو. من الأشرار اتخذناه، ويبدأ يقولوا إيه؟ اتخذناهم، لأنها ثالث الفعل إيه؟ مفتوح. يبقى أنا عند أبو عمرو وحمزة يقولوا اتخذناهم همزة وصل، من الأشرار اتخذناهم، وبقية القراء يقرؤوها بهمزة قطع. يبقى انا عند ابو عمرو وحمزه والكسائي بهمزه وصل، وبقيه القراء بهمزه همزه قاطع. من الاشرار اتخذناهم، وابدا يقولوا ايه؟ اتخذناهم. يبقى انا عند ابو عمرو وحمزه والكسائي يقولوا اتخذناهم، والباقي اتخذناهم. في صعوبه؟ لا. ماشي، بعد كده بقول لك وفالحق في نصر، وفالحق في نصر. بيقول ايه بقى؟ قال الايه بتقول قال فالحق، قال فالحق، والحق، والحق أقول، قال لك وفالحق في نصر كما لفظ بها، يبقى يريد ايه؟ الرفع. الرفع. قال فالحق والحق اقول، قال فالحق والحق، طبعا الكلام على الحق اللي فيها الفاء، لانه قال لك فالحق وفالحق، يبقى الكلام على الفاء، لكن الثانيه اتفق القراء فيها على النصب. الموضع الثاني الحق الثانيه متفق فيها على النصب. اما الكلام على الاولانيه، الاولانيه مين اللي بيقراها بالرفع؟ قال فالحق عاصم. في نصر الحاء الفاء رمز مين؟ حمزه. الفاء رمز حمزه. والنون عاصم. عاصم. يبقى انا عندي حمزه وعاصم يقولوا ايه؟ قال فالحق والحق اقول. خلاص بقيه القراء اقراوا بالنصب في الموضعين. قال فالحق والحق اقول. ماشي. في اي مشكله في سوره صاد؟ لا. هي ديت الابيات وهي ديت خلافات القراء في سوره ايه؟ صاد. فاضل معانا بس ايات الاضافه نرجعها ونذكرها كده مع بعضنا. بيقول لك وخذ يا الي معا، لي ديت مرتين في السوره دي. اول واحده ولي نعجه واحده، مين اللي بيفتحها؟ حفص. ليه اللي بيفتحها؟ حفص. ولي نعجه واحده، وبقيه القراء ولي نعجه واحده. لي معا يعني لي دي جت مره تانية. ما كان لي من علم بالملأ الاعلى، مين اللي بيفتحها؟ حفص. ليه اللي بيفتحها في القران؟ معظم في القران كله حفص. ما كان لي من علم بالملأ، ده حفص، وبقيه القراء يقولوا ما كان لي من علم بالملأ. تمام. واني، اني دي جت فين؟ ها؟ فقال اني احببت حب الخير، مين اللي بيفتحها؟ اهل سماء. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، اهل سماء يفتحها، والباقي يسكنوا. كله متفق. طيب مفيش كله متفق على، مش كله متفقوش، واهل سماء يفتحوها والباقي يسكن. والباقي يسكن. خلاص. بعد كده بقول لك ايه؟ وبعدي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك، مين اللي يفتحها؟ قول من بعدي انك مكسورة نافع وابو عمرو. نافع وابو عمرو. وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح قولي حكم. نافع وابو عمرو يفتحوا، الباقي يسكن. مسني، اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بنصب، اني مسني الشيطان، من اللي بيفتحها؟ كل القراء ما عدا حمزة. حمزة. وفي اللام للتعريف 14 فاسكانها فاشن. حمزة يسكن يقول ما مسني الشيطان. طبعا لما يسكن هيحذف للتخلص من التقاء الايه؟ الساكنين. يقول اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وبقيه القراء يثبتوا اللي يفتحوها يقولوا اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. طيب لعنتي الى، وان عليك وان عليك لعنتي الى، همزه قطع مفتوحه، ملي مكسوره، عفوا، همزه قطع مكسوره، لعنتي الى، مين اللي بيفتح همزه القطع المكسوره؟ لسه قايلينه من شويه. نفع وعمر برضه. لا، نافع وابو عمرو ده القاعده الاصليه، ولكن لعنتي دي مستثناه، اللي بيفتحها نافع فقط. قول سواء بناتي وانصاري وعبادي ولعنتي وما بعده انشاء بالفتح ايه؟ اهمل. الهمزه رمز مين؟ نافع. يبقى نافع، يبقى لعنتي دي من الكلمات المستثناه من القاعده، واللي بيفتحها نافع فقط، وبقيه القراء بايه؟ بيسكنوه. في اي مشكله في سوره صاد يا عمان الشيخ؟ لا. في اي مشكله يا اخواننا في سوره صاد؟ لا. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.